الحمد لله اللطيف الشكور، يقبل التوبة ويثيب الأجور، ويعفو عن السيئة وهو العفو الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك عباده وأحاط بهم وحفظهم من الشرور، وتفضل عليهم بنعمه وإحسانه وخيره المغفور. وأشهد أن محمدًا عبده الشكور وخليله المذكور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في الأصال والبكور، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم النشور. أما بعد، فعليكم بالتقوى أيها المؤمنون، استمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى أن تلقوا ربكم، فتفوزوا بالأجور وتنعموا بالسرور وتتلذذوا بالحبور. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. أيها المسلمون، إذا كان المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فكيف يكون وقع الألم إذا أصاب الجسد بعضه؟ فكيف يكون وقع الألم إذا أصاب الجسد بعضه؟ وكيف تكون شدة الوقع إذا رفعت اليد لتطعن القلب الذي به حياتها وبقاؤها؟ فلئن شكونا من عدو أثخن فينا الجراح وأكثر من إصابتنا حتى لم تعد فينا أرواح، فها هو من أحسنا إليه وتعبنا على رعايته وأرهقنا بالقيام عليه، يسل في وجوهنا خنجر الغدر ويظهر لنا سيف البغي، فيوجه سهامه نحو نحورنا ورصاصه إلى قلوبنا ليصيب من عزمنا ويفت من عضدنا ويصيبنا في مقتل. لكن هيهات أن يبلغ المراد، لكن هيهات أن يبلغ المراد، وأنى له أن يصل المبتغى، فدون هدفه رجال نذروا أوقاتهم وبذلوا أرواحهم وتخلوا عن كل غال ونفيس ليذودوا عن حياض بلاد التوحيد وموطئ الإسلام ومأرز الإيمان ومأوى الأفئدة. أيها المسلمون، في الأمس القريب نفجع بخبر غريب ونبأ شاذ، آذى النفوس السليمة واشمأزت منه الأرواح المستقيمة ونفرت منه القلوب الصادقة. وذلك حين اقتحم فئام من الشباب مركزا أمنيا يقوم أفراده على حفظ الأمن والعناية بالسلم وتتبع مواطن الخوف وأماكن الشك، لينعم أهل هذه البلاد المباركة برغد العيش والأمن على أرواحهم وأموالهم وأبنائهم، وقبل ذلك على دينهم. يحاول أولئك الفتية الأشرار بطريقة همجية وأسلوب بربري أن يقتلوا الأبرياء ويصيبوا الآمنين. يا ترى من هؤلاء المتربصون المجرمون؟ ومن أولئك الأعداء؟ أهم من غير ديانتنا؟ أهم من غير ديانتنا؟ أم هم عدو بيننا وبينه حرب ولما تضع الحرب أوزارها؟ ويا للأسف إنهم من أبنائنا، ويتكلمون بألسنتنا ويدعون زورا وبهتانا نصر ديننا. وأي دين ذلك الذي يأمر بقتل المسلمين أو يسمح بترويع الآمنين أو النيل من بلاد مواقفها مشهودة في نصر العقيدة ونشر الإسلام والمحافظة على المسلمين؟ إنما قام به أولئك الأشرار ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، وكبيرة من الكبائر التي توعد صاحبها بالعذاب والنكال في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، رواه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود بإسناد جيد. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالكعبة: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن لظن به إلا خيرا. أيها المسلمون، نحن في بلد محسود بنعمه، مغبوط بحفظ الله له، فلنحافظ على هذه النعمة، وليشد بعضنا على يد بعض، ولنكن يدا واحدة في وجه كل من يريد بهذا البلاد سوءا أو يحاول أن يوصل له مكروها، إما بقول أو فعل أو كتابة. هي بلدنا وموطننا، فلنسعى في سبيل رفعته وعزته ونصره، وإلا نفعل ذلك أصابنا ما أصاب غيرنا وحل بنا ما حل بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلئن كان الفعل من بعض السفهاء قبيحا، فإن من الفعل الحسن والعمل المبارك والجهد المشكور ما تقوم به هذه الدولة المباركة من التصدي لأداء البلاد من الداخل والخارج، وما تبذله في سبيل تحقيق الأهداف التي تعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء والصلاح. وهي في سبيل ذلك لا ترضى أن يتجاوز أحد على أمنها واستقرارها، بل تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه أن يتجاوز على أمنها ولو كان من أبنائها. وما إقامة الحدود على كل من أصاب حدا أو تجاوز بقتل إلا أكبر دليل على ذلك. ثم إنها لم تتوانى أو تتكاسل عن تتبع الإرهابيين، وتستخدم كل السبل للقضاء على أفعالهم القبيحة ثم كف شرهم، إما بإيقافهم ومحاكمتهم أو بقتلهم، نظير ما أحدثوه من قتل أو جروا من شر، فيقام فيهم حكم الله وينفذ فيهم شرعه ليبلغوا جزاء ما قدموا ونظير ما فعلوا، ويرتدع غيرهم ممن سلك دربهم، ويؤدب سواهم ممن نحى نحو فكرهم. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم أربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، وأدل عليه غير السوء، يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح عيماتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا ولي أمرنا ووفقه ولي أهدي لما فيه صلاح العباد والبلاد وجعلهم رحمتنا لعبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدنا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.